على ذلك تحريا لليلة القدر. يقول السائل: أنا قادم من أبها معتمرا لوالدتي، وأريد أن أعتمر أخرى لنفسي. ما دمت أخي قدمت مكة بعمرة وأديتها فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وأنت مأجور بعمرتك عن والدتك، لأن هذا من برك بها وإحسانك إليها، فأنت مأجور فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن سافرت إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى أي جهة من الجهات ورغبت في العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عمن شئت. والحي لا تعتمر عنه إلا بعد علمه. يقول السائل: ما حكم صلاة المرأة بين صفوف الرجال؟ لا يجوز للمرأة أن تصلي بين الرجال، بل المرأة تصف مع النساء آخر الصفوف، الصفوف المقدمة للرجال والمؤخرة للنساء. يقول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلا يجوز للمرأة أن تتقدم وتصلي بين الرجال. يقول السائل: عملت عمرة وبعد الانتهاء من الطواف دخلت حجر إسماعيل وصليت فيه ركعتين، ماذا علي؟ ثم سعيت. ليس عليك شيء، ما دمت أتممت الطواف فلا يلزم أن يكون السعي بعد الطواف مباشرة بدون فاصل، فصلت بين الطواف والسعي بصلاة ركعتين في الحجر فلا حرج عليك، بل يستحب بعد الطواف أن تصلي ركعتين ولا تتعمد كونها في الحجر إذا تيسر خلف المقام، وإلا ففي أي مكان من المسجد، وإلا في البيت تصح. يقول السائل: يوجد في بلدي بنك يسمى إسلامي، فالظاهر لنا أنه إسلامي، ولكن لا ندري كيف يتم التعاملات بالداخل، حيث أن البعض يشك في أرباحه، فهل إذا وزع الأرباح أوزعها على الفقراء؟ إذا كنت شاكا في معاملتهم وأنهم يسمون البنك إسلامي وهم يتعاملون بالربا، فلا يجوز لك أن تتعامل معهم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ثم إذا علمت أن فيه ربا وقلت: لا آكل الربا وإنما آخذه وأتصدق به، فلا يصح، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا يجوز للمسلم أن يتعامل بالربا على نية أن ما يأتيه من فائدة يتصدق بها، يعتبر مرابي واقع في الإثم، واقع في الحرام محارب لله ورسوله وإن تصدق فلا يقبل منه، لأن الكسب الخبيث لا يقبل من صاحبه، إن أكله ضره وإن تصدق به ما قبل منه. وإنما نقول إذا كان المرء قد تعامل بالربا عن جهل أو عن علم ثم تاب ومن الله عليه بالتوبة، يأخذ الفوائد الربوية ويصرفها في مصالح المسلمين، لأنها حرام عليه هو، وأما في مصالح المسلمين فليست بحرام. مثلا يعطيها لفقير أو فقراء، أو يبني فيها مسجد، أو يعبد فيها طريق، أو يجري فيها ماء، أو يحفر فيها بئرا، ونحو ذلك من الأمور التي يكون فيها مصلحة لغيره. فلا يترك الفوائد الربوية لأهل الربا يستعينون بها على الحرام، وإنما يأخذها ويقلع، أما أن يأخذها ويستمر معهم فلا يجوز ذلك، بل يأخذها ويقلع عن الربا ويتوب إلى الله ويصرف ما استفاده في مصالح المسلمين، ومن تاب تاب الله عليه، كما قال الله جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله جل وعلا توعد المرابي بما لم يتوعد به غيره. يقول جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقوم من قبره يوم القيامة كالمصروع كالمجنون كالذي به جنون، يمشي ويسقط يمشي ويسقط، يفتضح أمام الملأ بأنه مرابي والعياذ بالله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا. والمحق أيها الإخوة نوعان: محق البركة وإن تكاثر المال لكن لا بركة فيه، يكون عونا للمرء على المعصية وعلى الشقاء، ينمي ويربي عليه أولاده فينشؤون نشأة فاسدة، يأكل منه يستعين به على المعصية، هذا محق وإن تكاثرت الأموال. وقد يكون المحق حسيا بالخسارة الفاضحة الفادحة الكبيرة، كما هو حال كثير من المرابين، يكون عنده الأموال الطائلة فبين عشية وضحاها إذا هو مفلس والعياذ بالله، عليه الديون متراكمة، هذا من المحق وهو محق حسي. والمحق الثاني محق معنوي، يكون مال سحت يستعين به على المعصية ويكون زاده إلى النار والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، ولا يستجاب له دعاء والعياذ بالله. لما سأل سعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يكون مستجاب الدعوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة تصلح لسعد ولغيره من أفراد الأمة من أولهم إلى آخرهم. قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك لا تأكل إلا حلال، وإن كان رديء من الطعام لكنه حلال. ليس المراد الطيب الطعام الحسن الشهي، وإنما هو الطعام الحلال الذي مدخله حلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وإذا كان مطعمه حرام والعياذ بالله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له ما دام المطعم والمشرب حرام والعياذ بالله. وإن كان معه من مسببات الإجابة الشيء الكثير، السفر من أسباب الإجابة، الشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، يقول عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، إن الله جل وعلا حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. تكرار النداء يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة، لأن الله جل وعلا يحب الإلحاح في الدعاء. فمعه من مسببات الإجابة الشيء الكثير، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، لأن المطعم حرام والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا في آيات الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المرابي محارب لله ورسوله، وهل باستطاعة المخلوق أن يحارب الله جل وعلا؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالله جل وعلا جواد كريم، بعد المحاربة يقول فإن تبتم، يحث عبده على التوبة حتى وإن كان محارب لله ورسوله إذا تاب تاب الله عليه. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولعن صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الكاتب والشاهدان ما استفاد شيء، وحصلت لهما اللعنة والعياذ بالله. لما؟ لأنهما أعانا على الإثم والعدوان. فالربا خطر عظيم يمحق البركة ويكون سبب لفساد الذرية والعياذ بالله، سبب لعدم إجابة الدعاء، سبب لخسارة الدنيا والآخرة. صاحبه محارب لله ورسوله، متوعد بالنار والعياذ بالله. السائل الأخ يقول إنه يقيم في جدة ويقيم في رابغ، وأنه كثيرا ما يأتي إلى مكة بعمرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. فقال بعضهم: من قصد مكة من جهته، من بلده، من مكان إقامته، لو أكثر فلا حرج عليه. وبعض العلماء رحمهم الله كره تكثار العمرة في الشهر أكثر من مرة. تقول السائلة: ينزل معي دم الحيض في الثلاثة الأيام الأولى واليوم الرابع نقطة واحدة، فما حكم الصلاة والصيام؟ الأيام التي ينزل فيها الدم هي أيام حيض، ثم إذا رأت الطهرة بعد ذلك ثم رأت صفرة أو كدرة بعد الطهر فإنها لا تؤثر على الصيام، ويجب عليها أن تصلي، تصوم وتصلي وإن رأت صفرة أو كدرة، لقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت الصفرة والكدرة أو النقطة متصلة مع الحيض فتعتبر حيضا، لا تصلي معها ولا تصوم. يقول السائل: لقد توفي ابن عمتي ولم يحج ولم يعتمر لعدم استطاعته، فهل يجوز أن أعتمر عنه؟ ما دام أنه لم يحج ولم يعتمر لعدم استطاعته فلا شيء عليه والحمد لله، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، وقال: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فمن لم يستطع فلا شيء عليه والحمد لله، وإذا حججت عنه أو اعتمرت عنه فحسن، فهذا من إحسانك إليه. يقول السائل: هل يجوز جمع صلاة النهار الظهر والعصر مع صلاة الليل المغرب والعشاء؟ لا يجوز هذا، بل هذا حرام، وفاعل ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لا يجوز أن يؤخر صلاة الظهر والعصر مع صلاة المغرب والعشاء، إذا فعل ذلك وواظب عليه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما إذا كان مرة أو نحو ذلك لسبب النوم أو نسيان فليصلها إذا ذكرها، لا ينتظر حتى يأتي وقت الصلاة الثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نام مرة عن صلاة الفجر ومعه الصحابة رضي الله عنهم، بعدما كلف صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في الحراسة، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا نام الحارس الموقظ، نام فما استيقظوا إلا بحر الشمس ضحى، فأمر صلى الله عليه وسلم بالانتقال من هذا المكان، ثم توضأوا وصلوا صلاة الفجر بعدما ارتفعت الشمس، فلا يؤخرها إذا نام عنها أو نسيها، فليبادر بقضائها. يقول السائل: هل يجوز أن أصلي صلاة المغرب مع الإمام وهو يصلي العشاء؟ لا يا أخي، لا يجوز، لأن الأفعال تختلف، فخروجا من الخلاف لا تصلي صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء. وقد قال بعض العلماء بصحة ذلك، وذلك أنك إذا أكملت الثلاث الركعات تجلس ولا تسلم، فيأتي الإمام بالركعة الرابعة ويتشهد ثم يسلم فتسلم معه. لكن هذا في خلاف، يرى كثير من العلماء بأن طريقتك هذه غير صحيحة. يقول السائل: ما هو القدر الذي يبطل الوضوء من النوم؟ القدر الذي يبطل الوضوء، إن كان الرجل مستلقيا أو مستندا على جدار فأي نوم يبطل وضوءه، وأما إذا كان جالس متربع فإنه لا يبطل وضوءه إلا إذا استغرق في نومه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، يعني من النعاس والنوم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. تقول السائلة: نزل علي داء الدم الحيض بعد الطواف مباشرة، فهل بعد الطهر أعيد الطواف أم لا؟ إذا كان نزول الدم بعد الانتهاء من الطواف ولو مباشرة فلا حرج ولا يؤثر على الطواف، وعليك أن تسعي وإن كنت حائض فلا بأس لتتمي عمرتك. وأما إذا كان الدم نزل عليك قبل تمام الطواف فطوافك حينئذ غير صحيح، فانتظري حتى تطهري ثم تطوفي وتسعي. ولتعلمي أن السعي لا يشترط له طهارة، فإذا طافت المرأة ثم حاضت لها أن تتم عمرتها بالسعي والتقصير. يقول السائل: متى يدرك الشخص الجماعة؟ يدرك الجماعة قيل بإدراك ركعة، وقيل بإدراك التشهد الأخير. إذا دخل مع الإمام قبل السلام قالوا أدرك الجماعة، قولان للعلماء رحمهم الله. يقول السائل: نوم الصائم عبادة، هل هذا حديث صحيح؟ لا أعرف أنه حديث، لكن الصائم وغير الصائم المسلم يحتسب في نومه ويقظته، فيؤجر على نومه كما يؤجر في صلاته إذا نام نومة يستعين بها على طاعة الله. فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني تحتسب نومها لتستعين به على طاعة الله كما تحتسب قيامها. فالمسلم إذا احتسب في المباحات أجر عليها، المباح إذا احتسب فيه أجر. فمثلا يباح له الأكل والشرب متى شاء، إذا أكل وشرب بنية الاستعانة بهذا على طاعة الله يؤجر على أكله، كما أنه إذا أكل بنية الاستعانة بهذا الأكل على معصية الله أثم بأكله. يقول السائل: ماذا يقال في الدعاء في صلاة الجنازة إذا كان طفلا؟ إذا كان طفلا يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، كأن تقول بعد الدعاء العام لعموم المسلمين: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم الخليل. ورد هذا. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة؟ نعم، يجوز للمرء أن يعتكف في المسجد الذي لا تقام فيه صلاة الجمعة فيخرج للجمعة إذا حان وقتها، وإنما المسجد الذي لا يجوز أن يعتكف فيه الرجل هو الذي لا تقام فيه صلاة الجماعة، فإذا كان المسجد تقام فيه صلاة الجماعة فيعتكف فيه ويخرج لصلاة الجمعة لأنها لا تتكرر. سائلة تقول إنها ارتكبت كثيرا من الجرائم وأنها الآن تائبة لله جل وعلا، فهل لها من توبة؟ وأقول: نعم، عليها أن تتوب توبة صادقة نصوحا، فإذا تابت توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليها. ومصداق ذلك في كتاب الله جل وعلا حيث يقول عز من قائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، أي هذه الجرائم الثلاث، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالمرء مهما عمل من الفواحش والكبائر والذنوب عليه أن يتوب ويبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يتوب على من تاب. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا، قتل 99 رجلا ثم ألقى الله في نفسه في قلبه التوبة، فسأل عمن يفتيه فدل على عابد لا علم عنده، فقال له السائل: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟